شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيه 21 مسألة. الأولى قوله تعالى شهر رمضان. قال أهل التاريخ أول من صام رمضان نوح عليه السلام لما خرج من السفينة. وقد تقدم قول مجاهد كتب الله رمضان على كل أمة، ومعلوم أنه كان قبل نوح أمم، والله أعلم. يعني هم قبلنا، يصدق عليهم أنهم قبلنا. نعم. والشهر مشتق من الإشهار، لأنه مشتهر لا يتعذر علمه على أحد يريده، ومنه يقال يعني بالسمع واضح. ومنه يقال شهرت السيف إذا سللته. إذا سللته. شهرت إذا سللته. سللته. بعد إذا خطاب. أما إذا أي تأتي كما قبل أي. ما بعد أي يأتي كما قبل. أما إذا يأتي دائما منصوب. نعم. أو مبني يعني. ورمضان مأخوذ من رمض الصائم يرمض. إذا حر جوفه من شدة رمض الصائم معناته أو رمض الصائم يعني حرق له يعني الرسوبات والذنوب نعم حر جوفه ما هي إذا حر جوفه من شدة العطش يعني سخن جوفه اشتد حر جوفه من شدة العطش نعم. والرمضاء ممدودة شدة الحر. والرمضاء ممدودة الرمضاء شدة الحر. نعم. ومنه الحديث صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. رمضت الفصال. نعم. يعني صلاة الأوابين صلاة الضحى يعني. ليش أوابين؟ لأن الناس كلها منطلقة إلى أعمالها بهذا الوقت. لذلك هذا الإنسان يؤوب ويذكر ربه فيقوم ويصلي لذلك اسم الأوابين نعم إذا رمضت الفصال كمل خرج مفصل خلاص هلا رمض الفصال أن تحت أن تحت رمض رمض رمض نعم رمض ورمض ورمض الفصال أن تحرق الرمضاء أطفافها فتبرك من شدة حرها يعني كادت تحرقها تحرقها محرقتها بالفعل يعني صخن كثير لك احترقت إيدي هي ما احترقت إيدي يعني كادت يعني قاربت فرمض الفصال الفصال يعني الجمل الصغير الفصيل الكبير خشن صار ما بيأثر يعني ما بيضر أما الصغير بيتألم يعني يتأثر بأي حرارة أو برودة وهيك الإنسان يعني الصغير يقول خطي هذا الصغير بعده من الشمس خطي هذا الصغير بعده من البرد الصغير الإنسان فالفصال عندما تمشي في الحر تجد حر الأرض في أخفافها وين بدها تروح بحالها تقعد ترمي يعني رمضت الفصال اشتد حر أخفافها فبركت نعم وقت الضحى صارت أوابين يعني لذلك هي يسن أن يؤخر الإنسان إلى أن يمضي ربع النهار وهذا بالبلاد الحارة نعم. فرمضان فيما ذكروا وافق يعني كل هذا الوقت إلها يعني أفضلها بعض مضي ربع النهار لكن تجوز إلى أن يعني تزول الشمس يعني قبل الظهر 5 دقائق نعم فرمضان فيما ذكر ذكروا وافق شدة الحر. أيوة. يعني إجا في شدة الحر ويدور يعني مع السنة. وافق شدة الحر. نعم. فهو مأخوذ من الرمضاء. من الرمضاء من الحرارة من شدة الحرارة. نعم. قال الجوهري وشهر رمضان يجمع على رمضان. يجمع على رمضانات. وكل الجمعة تجمع على بالألف والتاء يعني. إن قومي تحدثوا إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث نسوان لا يهمك. وأرمضاء كذلك. نعم. يقال إنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها. فيها نعم. كان اسم يظهر غيره. فوافق هذا الشهر. وهيك عادة العرب يسمون كل شيء بما حل فيه. يجيها مولود والدنيا حروبة. سمي حرب. وجدت السحر سمي السحر. فرح. يعني. كله بحسبه يسموه زعل غضب زعل ومزعل يلا. فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر فسمي بذلك. نعم. وقيل إنما سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب يحرقها أي يحرقها بالأعمال الصالحة من الإرماض. وهيك يعني الأعمال الصالحة هي التي تحرق الذنوب. إن الحسنات يذهبن السيئات. كيف يذهبنها؟ أفضل شيء للإذهاب تحرق يعني ما تخلي له أثر من الحسنات يذهبن السيئات. يعني كان يعني رمضان أكثر الأشياء أكثر الحسنات إذهابا للسيئات. لذلك يرمض الذنوب ويرمض الذنوب. نعم. نعم. من الإرماض وهو الإحراق ومنه رمضت قدمه من الرمضاء. قدمه من الرمضاء. أي احترقت. احترقت. يعني وأرمضتني الرمضاء أي أحرقتني. ومنه قيل أرمضني الأمر يعني مثل أمرضني الأمر أرمضني الأمر صير أمرضني الأمر نسأل الله العافية. وأرمضني الأمر يعني حرقه داية كتير يعني يقول لك عم دوبني يعني أهلكه نسأل الله العافية. في أمور يعني وقيل ما أدت السيدة فاطمة صبت عليها مصائب لو أن صبت على الأيام صرنا ليالية. يعني لو إجت عن نهار من شدتها بصير ليل. نعم. وقيل لأن القلوب تأخذ فيه من حرارة الموعظة والفكرة في أمر الآخرة كما يأخذ الرمل والحجارة من حر الشمس. وقيل لأن القلوب تأخذ فيه من حرارة الموعظة والفكرة في أمر الآخرة. يعني تستفيد لما بيبقى الجوف فارغ بيبقى القلب أصغر وأصفى. لذلك رب قال وتعيا أذن واعية يعني عندها الإذن صير مفتوحة. لذلك رب قال ولهم آذان لا يسمعون بها. بس يصوم الإنسان بصير قريب من الموعظة. نعم. كما يأخذ الرمل والحجارة من حر الشمس. نعم. والرمضاء الحجارة المحمرة. يعني شلون تمتص يعني الحجارة بتكتنز حرارة الحجارة. كذلك الصائم يعني يأخذ يقتبس من الموعظة بيتأثر فيها، يعني لابد وأن يتأثر فيها. نعم، لذلك للصائم دعوة ما ترد، الصائم له دعوة مجابة. نعم. والرمضاء الحجارة المحماة. أيوة. وقيل هو من رمضة النصل. رمضت النصل. رمضت النصل أرمضه وأرمضه رمضا. يعني سنيته حتى. إذا لفقته بين حجرين ليرق. ليرق، لحمة كثير وبرق. ومنه نصل رميض ومرموض عن ابن السكين. ومنه نصل رميض. رميض يعني حد. مرموض يعني مجلوخ محلول. نعم، محدد. نعم. وسمي الشهر به لأنهم كانوا يرمضون أسلحتهم في رمضان ليحاربوا، يعني يسنوها، يهيئوها، يعني كانوا يرهبين أنه هي هذه بتمسك بدينه، وهي كرهابي أنه ديننا هو هي الحياة، ديننا دين جهاد وقربة سلامه الجهاد، لذلك كانوا إرهابيين. شوف صايمين، شوف شو عم يساوي عواب ما يستقبلوا العيد، يعني بالسلام بالورود بالمن. شوف شوف عم يساوي. نعم. ليحاربوا بها في شوال قبل دخول الأشهر الحرم. نعم. وحكى الماوردي أن اسمه في الجاهلية ناتق. ناتق، شو هذا رمضان اسمه ناتق. نعم. وأنشد للمفضل وفي ناتق أجلت لدى حومة الوغى وولت على أي في ناتق في شهر رمضان أجلت لدى حومة الوغى، يعني أظهرت حومة الوغى يعني شدة الحرب. وولت على الأدبار فرسان خصعما. هربوا يعني ورجت، يعني جلت علينا وعن قوتنا وعن شجاعتنا، وهذينك ولوا مدمرين هاربين. الشاهد بالبيت وفي ناتق. نعم. وشهر بالرفع قراءة الجماعة على الابتداء، يعني الجماعة، يعني الجماعة كل القراء، يعني شهر معناتها، لكنه يشير إلى شيء ثاني، إلى قراءة أخرى، لكن غير معتمد أنه قال الجماعة. نعم. والخبر الذي أنزل فيه القرآن. شو قال شهره؟ شو بالرفع قراءة الجماعة على الابتداء. أيوة، على الابتداء يعني مبتدأ. نعم. والخبر الذي الاسم دائما الاسم إذا أتى في أول الكلام يكون مبتدأ. نعم. والخبر الذي أنزل فيه القرآن. متى أتينا بالمبتدأ؟ يعني بده خبر، بس قول مبتدأ وين خبره؟ يعني هلا يعني حكم شهر، يعني وهذا محكوم. ايش عربي؟ ايش محكوم؟ زيد وزيد وشبه خير ان شاء الله، مؤمن صالح جيد. عم تقول زيد لا بدك، يعني بدك تكمل الكلام، والكلمة قبل أن وقبل تركيبها، قبل أن تقع في التركيب ليس لها إعراب، لذلك تقول زيد لا تقول زيد. إذا ما عندك قطع شيء تقول زيد. زيد زيد زيد هو اسم منوع، اسم مصروف، بس تقول زيد ارسلي شو بدك تقول شو؟ ما احكي لي شو خير. زيد شهر رمضان، طبعا تنوين اضافي ما بيشتمل، لذلك صار شهر، اما الاصل شهر. نعم. او يرتفع على اضمار مبتدا. ايوه، شو قال؟ والخبر. والخبر الذي انزل فيه القران. والخبر الذي شهر رمضان يلي انزل فيه القران. لذلك اذا بدك تعرف فضيلة وأفضلية الشهر على غيره من الشهور، شوف شو صار فيه. شهر رمضان اللي أنزل فيه القرآن. تعرف القرآن شو القرآن يعني؟ هو صفة الله، صفة الله، هو كلام الله، هو يهدي للتي هي أقوى، فيه هدى وبينات يعني. يعني القرآن فيه شفاء للناس، هدى ورحمة للمؤمنين، هذا القرآن. وين كله؟ برمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طبعا أنزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. أما هو نزل منجم على حسب الحوادث. أو يرتفع على إضمان مبتدأ. أيوة بقى. الذي أنزل شهر رمضان يلي أنزل فيه القرآن، زيد يلي فطر عنا مبارح، هذا عرفته. أيوة. الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أو يرتفع على إضمار مبتدأ المعنى أو نقول المفروض يعني يا المبتدأ شهر أو المبتدأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو يرتفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. المعنى المفروض عليكم صومه شهر رمضان. المفروض عليكم صومه شهر رمضان، المفروض عليكم صومه شهر رمضان. المعنى هذا إجمالا، أما هو الذي أنزل فيه القرآن، أما هذا شهر رمضان يعني المفروض صومه شهر الذي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. عيد الكلام عيد. وشهر بالرفع قراءة الجماعة على الابتداء، والخبر الذي أنزل فيه القرآن. أو يرتفع على إضمار مبتدأ. من الذي يرتفع الخبر؟ لا رمضان، لأن الذي أنزل فيه القرآن خبر. أو نقول هو الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان هو الذي أنزل فيه القرآن. أما شهر رمضان هو شهر رمضان، هو شهر رمضان، لا شهر رمضان الخبر هو. المعنى المفروض عليكم صومه شهر رمضان. لا، إذا هيك المفروض عليكم صومه شهر رمضان، عندها أنا تفسير شهر هو الخبر. المفروض عليكم صومه شهر رمضان. أو فيما كتب عليكم شهر رمضان. فيما كتب عليكم شهر رمضان يعني في الفرائض التي فرضها الله عليكم شهر رمضان، أو مو في الفرائض، يعني الفرائض التي فرضها عليكم من الفرائض شهر رمضان. ويجوز أن يكون شهر مبتدأ، والذي أنزل فيه القرآن صفة. ويجوز أن يكون شهر مبتدأ والذي أنزل فيه القرآن صفة. صفة. أيوة. هلا أراد ثالثة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إيه شو؟ يعني مثل ما تقول زين اللي واجهنا نحن وياه امبارح ما خلص الحد. ما خلص. لأنه مبتدأ والخبر اسمان مرفوعان. تتركب منهما جملة مفيدة، والكلام المفيد الذي يحسن الوقوف عليه. قالوا يحسن الوقوف عليه من المتكلم أم من السامع؟ قالوا من المتكلم، لأنه أدرى بما يقول. فهنا ما شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شوفوا يعني ما جاء الخبر، صار صفة. سيد اللي تواجهنا نحن وياه ايش هو؟ ما خلص الحكي على هذا. والخبر فمن شهد منكم الشهر. ايوه شهر رمضان الذي انزل فيه القران. والخبر فمن شهد منكم الشهر. بس قريب هذا والله. الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد شهر فمن شهد، يعني كأنه كلام جديد صار. إيه؟ وأعيد ذكر الشهر تعظيما له كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر. إيه ما قال يعني فمن شهده، قال فمن شهد منكم الشهر. نعم. وجاز أن يدخله معنى الجزاء، وجاز أن يدخله، أن يدخله معنى الجزاء، معنى الجزاء. يعني ليه؟ لأن شهر رمضان وإن كان معرفة فليس معرفة بعينها. إيه هذا الكلام والله غريب، يعني وإن كان معرفة فليس معرفة بعينها، مو هو بذاته معرفة. إيه. إيه كمل. لأنه شائع في جميع القابل، هو القابل كل شيء بده يجي اسمه شهر، كل شيء معناته ما بقى، ما بقى هو معرفة. إيه؟ قاله أبو علي. إيه؟ وروي عن مجاهد. إيه؟ إيه عم يعلل مجيء الفاء، عم يعلل مجيء الفاء بيكون شهر إنه ليس معرفة، عم يعلل مجيء الشهر مجيء الفاء بالخبر لكون شهر ليس معرفة. أنا هذا الحكم أفهمه، يعني أنا فكري عم يعلل مجيء الشهر فاء الجزاء لأنه في الذي، الذي فيه القرآن فمن شهد، لأنه الذي فيها معنى الشرط. تقول الذي يأتيني فله درهم وتقول له درهم، أما لأنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني لأنه يعني قابل يعني شائع وليس معرفة يعني بالذات، هو هذا الكلام ما فهمته يعني فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم. ورمي عن مجاهد وشهر بن حوشب نصف شهر. ايه هلا كلام جديد، يعني بدل شهر وشهرة في القادسي قابل اهل بديسي، شو قال عليه الصلاة والسلام؟ لئن عشت الى قابل لأصومن التاسع، يعني عاشوراء، يعني لئن عشت الى قابل يعني إلى محرم قابل يأتي، يعني والشهر يطلق على الهلال، كله بده يجي، يعني طالما الدنيا موجودة بده يجي. فالشهر مو شهر، شهر مو معرفة، والمبتدا بده يكون معرفة. يعني من قال هو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيه القرآن بعدين الخبر فليصوم فمن شهد. ايه بقى شهر، شهر من ان شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، يعني ما عاد جعل شهر معرفة، انما تعرف بإضافته للمعرفة. شو المعرفة اللي يضيف لها؟ هي الاسم الموصول، الاسم الموصول من المعارف، المعارف كم واحد؟ سبعة. إن المعارف سبعة فيها سهل، أنا صالح ذا ملفة ابني يا رجل، هذا واحد منها، فهذا معرفة. فأضيف إلها شهر، لما أضيف إلها شهر رمضان إيه الذي أنزل فيه القرآن، إيه الذي أنزل فيه، شو شو نسي؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم، إجت الفاء. لذلك علل بقوله انه شهر ليس معرف، علل مجيء الفاء. هي قال لا لا الفاء ما ما لازم تجي، ما اجت يعني الاصل ما لازم تجي، لما كان الشهر غير معرفه وعرفوا باسم الموصول. ايه اسم الموصول يعني في معنى الشرط الذي انزل القران فمن شهد، يعني هو ما كمل يعني ما بعرف أو أنا ما فهمت ما كمل قوله يعني ليش لماذا أتت الفاء في حيز المبتدأ فقال لأن شهر ليس معرفة فتعرف الذي الشيء الثاني بقى أنه الذي فيها معنى الشرط لذلك فمن شهد منكم الشهر فليصم يلا ما في شيء فهمناه نعم رواها ما كان في فرق كان ما بده يكون يعني ما عليه شيء ما بيضر ما بيضر يعني بتقول الذي يأتيني فله درهم والذي يأتيني له درهم أما الأصل الذي يعني بدأ فأنه فيها معنى الشرط يعني الذي يعني من أتاني كأنه في قوة من أتاني فله درهم نعم. وروي عن مجاهد وشهر بن حوشب نصف شهر أيوة نصف شهر يعني شهر رمضان ورواها هارون الأعور عن أبي عمر إيه عن أبي عمر يعني عن إمام أبو عمر إمام النحو ومعناه إلزموا شهر رمضان نعم. أو يعني إلزموا شهر إلزموا شهر صوموا شهرا استقبلوا شهرا نعم والذي أنزل فيه القرآن نعت لها صفة لها إلزموا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نعم ولا يجوز أن ينتصب بتصوم أي ولا يجوز أن ينتصب وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا شهر رمضان إلى آل ما بصير وأن تصوموا شهر رمضان ما بيصير ليش؟ لئلا يفرق بين الصلة والموصول بخبر لئلا يفرق النحو ما في تجلي ما هي كله نحو ولا لئلا يفرق بين الصلة والموصول بخبر بين الصلة والموصول بخبر أن تصوم أن تصوم هذا اسمه مصدر مؤول هذا مبتدأ وهو خير لكم وهو خير لكم ما بدنا نفرق بينه وبين خبر يعني بين مفعوله نعم الرماني يجوز نصبه على البدل من قوله أياما معدودات إيه لو بس وين يعني شلون هيك يعني أياما معدودات كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات شهر رمضان أياما معدودات شهر رمضان تبعيد كثير يعني زي ما عمول الرماني ما دخلني يعني الرماني هيك يعني هذا يسموه تبرئة نعم واختلف هل يقال رمضان خلص هذا كلام اللي يقول يعني يقول رمضان تقول ولا تقول شهر رمضان شهر رمضان تقول إجا رمضان لا تقول شهر رمضان ما بصير الله قال شهر رمضان بالناس بيقولوا وبيمنعوها وشغلة يعني لا المعتمد أننا نحفظه بيصير نقول رمضان بيسيه من أول شهر شهر رمضان نعم ولا بيلنا الثانية واختلف هل يقال رمضان دون أن يضاف إلى شهر فكره ذلك مجاهد فقال يقال كما قال الله تعالى إيه مثل ما الله قال بتقول شهر رمضان شو عم تقول رمضان لا ما بيصير أنت لا تحكي بلسانك تحكي بلسان يلي أدوا الله يرضى لسان العلماء نعم. وفي الخبر لا تقول رمضان لا كمان هاي لا تقول رمضان نعم شوف هلا واحد يعني من رجال لا شوف هاي الحديث لا تقول رمضان من عم تقول المسكين اللي ما بيعرف يمسكه وهيك أصحاب البدع مثل شيعة مثل غيرهم مثل يعني الأمة هي الشاذة الفئات الفئات الباطلة بيحفظوا علينا أشياء ويصيروا بيجادلونا فيها، والعمي أخذ عنا الشغل وأخذ عنا الدنيا والمصاري والسلام و و و إيه والله إيه خلي يتردد ويتقال يعني إذا ما في شيء الجواب شعر الله شو الله قال لا سيدنا هاي الحديث لا تقولوا رمضان سمعان شو عم يقول حديث عم لا لا لا تقولوا رمضان قل له علمت شيئا وغابت عنك أشياء نعم لا تقولوا رمضان بل نسبوه كما نسبه الله في القرآن ونسبوه يعني نسبه شهر رمضان نعم قال شهر رمضان نعم كما نسبه الله في القرآن فقال شهر رمضان نعم وكان يقول بلغني أنه اسم من أسماء الله بلغني يعني موسى وسند يسموه بلاغات نعم وكان يكره أن يجمع لفظه كما لا يكره أن يجمع لفظه رمضانات ما بصير هذا اسم الله والله ما في غير واحد بالأردن يعني شائعة أكثر من رمضان عيد شو اسمه اللات اللاهات لا لا يعني لفظ جلالة مجموع لا الله قلت لك شو هالجلالة بصير هذا الله وعيرة عشيرة لا اللاهات اللات والله رحمة الله اللاتي اللاتي لو في أردني كان أذن يلا ماشي الحال بس هيك بيجمعوا فما بيصير تنجمع إنه بسم الله والله واحد يعني مثلا ما نقول رحمن الله عربية يعني قريب من هيك ويحتج بما روي رمضان اسم من أسماء الله هو يحتج ينهى ويحتج يعني لما يعني بيقول إنسان بده أن كنت مدعيا فالدليل بيجيب لك دليل بيجيب لك حكم بيقول لك هيك هذا اسم الله لذلك ما بتجمعه ليش؟ لأنه سبحانه وتعالى واحد نعم وهذا ليس بصحيح فإنه من حديث أبي معشر أبي معشر وأبو معشر ضعيف نعم وصحيح جواز إطلاق والصحيح رمضان والصحيح معناته غلط والصحيح جواز إطلاق رمضان من غير إضافة كما ثبت في الصحاح وغيره من غير إضافة كما ثبت في الصحاح نعم إضافة إليه يعني هو مضاف هو مضاف إليه نعم شوف كما ثبت في الصحيح يعني سيدنا النبي أهل رمضان صلى الله عليه وسلم هذا الحكم صلى الله عليه وسلم رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين إذا جاء رمضان ما قال إذا جاء شهر رمضان نعم صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البصري عنه قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان فتحت له أي واحد إذا كان رمضان فتحت له أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم يعني هون إذا كان رمضان وين الخبر هون متضمن معنى دخل إذا جاء رمضان أو دخل رمضان يعني تام يبصير أنه قاعدة كل فعل تام ضمن معنى ناقص يصير ناقصا يعني قاعدة وكل فعل ناقص ضمن معنى التام يصير ناقصا يقول كملت 19 كمل ما في بأخوات كان عسى أمس صحيح قبل ما في تضمنت معنى يعني صارت كملت 19 وغيره كان يصير لكن متضمن معنى التاء وإن كان ذو مسترة يعني وجيدة ما بده خلص اكتفى بالفاعل ما عاد بده خبر فهي معي نعم. وروى عن ابن شهاب عن انس بن ان اباه حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول فذكر الحديث قال البستي انس بن ابي انس هذا هو والد مالك بن انس انس ابن ابي انس أنس بن أبي أنس هو والد مالك بن أنس مالك بن أنس مين أبوه مثل مريم بنت عمرو نعم طيب أبو أنس يعني شو بك يعني بعرف أنا مالك بن أنس يعني أبو أنس الله يرضى عنه نعم واسم أبي أنس مالك بن أبي عامر واسمه هذا جده لسيدنا الإمام مالك الله يمدنا مدده شو اسمه مالك بن أبي عامر مالك ابن أبي عامر مالك صار مالك الإمام مالك على اسم جده هيك عادة العرب معناها من ثقات أهل المدينة وهو مالك بن أبي عامر بن عمرو بن العاص بن الحارث بن غيمان بن قسي ابن عمري من ذي أصبح من أقيال من أقيال لا هذا أصبح من ذي أصبح من ذي ذي إيه ما أسمع ذي والله هيك من ذي أها من ذي أصبح من ذي أصبح هلا هلا صار ذي أو أنا أدني متكز لك من ذي أصبح يعني من أصبح من قبيلة أصبح بيت الأصبح في الشام يمنية من أصبح بيت الأصبح هذول أصبح عليكم السلام أصبح الصلاح نعم هذول يمنية ما يدني نعم وروى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين تغل تتصفى لله فيه ليلة من خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم وأخرجه أبو حاتم البستي أيضا وقال فقوله مردة الشياطين تقييد لقوله صفدت الشياطين يعني إيش قال مردة الشياطين إيه تفسير لقوله صفدت لما نقول صفدت الشياطين يعني كل الشياطين فقال مردة الشياطين معناتها برمضان في شياطين فلتانة الصغار أما العاتين منهم المردة هذول الذين يغلون ونادى بيطرحوا كثير الناس السؤال إنه يا أخي والله ما يعني طيب ما صفي ده هذول شو عم يشتغلوا في هذول الإجراء عم يشغلوهم عم يقول هذا تفصيل لقوله صفي ده الشياطين نعم وروى النسائي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار إذا كان رمضان فاعتمري أيوة كان يعني استطراد أنه برمضان منيح الأمر ما قال شهر رمضان الإسلام يحكي على رمضان كلمة لسه كذا رمضان هو بيريدها أو بيريد شيء تاني. هذا صح هذا مو بس كلمة رمضان أنا عم يقول بدأ على فضائل رمضان لأنه الآية تتعلق برمضان شهر رمضان. فألا إذا جاء رمضان فاعتمري يعني اعملي عمرة. إذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة تعدل لا لا لا حجة أحسن هذا مرجوح اللي جاء أو بجوزه. أما حجة وقال ثعلب المختار قال ثعلب هذا بالكسر على خلاف القياس الأصل يكون حجة لكن بهذه يكون بالكسر أفصح. هلا إذا فتحت المختار فتحت المصباح فتحت القاموس ما بتلاقي إلا حجة. الله يرحم سيدنا الشيخ حسين خطاب كنت عم أقرأ معه قال لي حجة كأنه حجة مو أحسن سيدنا حجة هيك قالنا وهيك قال لي يلا نشوفه. فتح المختار اي والله حجه رد فتح المصباح حجه رد فتح القام حجه والله هيك متعلمين او هيك ودائما الا حجه. اي بعدين الله يرحمه بعد هيك توفي رحمه الله يعني فتحت يعني وإن لقيت الإمام النووي عم يقول إيه بالكسر والفتح. وأصلا أنا كسلان الله يعني ما رح تراجعته لو فتحنا لسان العرب ممكن نلاقي لسان العرب لأنه أوسع لسان العرب بس هذي خلص نعم. أما الأصل حجة وحجة مثل المصدر المصدر مثل بعض حج وحج ولله على الناس حج عن شاهده أكثر القراء بيقولوا حج حج يكسر عن شاهد. نعم. وروى النسائي أيضا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هو لأنه مشكلين حاجة لا إذا ما يشكل يا بشكلها بتنتين يا لا يشكل تركها. أما حجة كان عم يلا ترى هيك حجة هذا غلط ما بصر هذا بدأ حط فوق وتحت يا أما أخذ على معلوماته إنه الأصل الفعل فعل تكون بالمرة فعلته لواحد فعل إيه لازم راجع أو يترك معناتها الله أعلم ومطلع عليها كان يعني مثل الشيخ حسين يعني هيك تعلمنا الله يرحمه. وأنا والله أنا كنت يعني وأنا هيك كنت تعلمها بس الله يرحم الشيخ محمود الحبال. نعم. وروى النسائي أيضا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. مشان هيك اتصل الشيخ يصير خير اتصل يعني هذا بكفينا نصهم بكفينا هذا هي الحديث والسلام عليكم حديث صحيح جاب شعر جاب حديث جاب جاب جاب ما شاء الله الله يجزاك نعم. والآثار في هذا كثيرة كلها بإسقاط الشيخ أيوة وتقرير صار والله التقرير صحيفتين نعم. وربما أسقطت العرب ذكر الشهر من رمضان ما خلاص نعم. قال الشاعر جارية في درعها الفضاض أبيض من أخت بني إباض إباضي أبيض من أخت بني إباضي جارية في رمضان الماضي في رمضان مشان جبنا الأشعار في رمضان الماضي تقطع الحديث بالإيماضي بالإيماضي وفضل رمضان عظيم وثوابه جسيم. هلا هلا هلا خلاص الكلام هلا خلاص يمكن. هلا هو رمضان لك هلا لك نعم. يدل على ذلك معنى اشتقاق من محرقة محرقا للذنوب من كونه محرقا للذنوب وما كتبناه من الأحاديث خلاص كما هلا جاء لك شيء هلا علمي يعني قاعد يدل على مادته نعم يعني عم يحرق يعني معناته نمو بسم الله الثالثة فرض الله صيام شهر رمضان أي مدة هلاله شهر فرض الله صيام شهر رمضان أي مدة هلاله يعني مدة هلاله يعني طالما هلال رمضان موجود من ضل منصوب لحتى يروم نعم وبه ثمي الشهر كما جاء في الحديث فإن غمي عليكم الشهر وبه ثمي شهر شهر شو الشهر هو الهلال سموا الهلال هو شهر ليس أنه مشهور واضح استمع يعني وهذا سموه شهر لأنه مشهور صح بيّن باقي يعني واضح نعم فإن غمي عليكم الشهر أي الهلال وسيأتي وقال الشاعر إخوان أخوان من نجد على ثقة والشهر مثل قلامة الظفر والشهر مثل قلامة الظفر يعني عم يقول الشهر مثل قلامة الظفر يعني الهلال مثل قلامة الظفر يعني مثل ما قال سبحانه وتعالى حتى عاد كالعرجون القديم سموهم بيقص أطفال الواحد بيقصوا هيك ندور مثل الهلال حتى تكت هلا الموضة هلا ما بيقصوا بدي أقصوا هيك حتى ما ومعقولة شوي إذا قرط عليه شوي من هون من يمين ويسار اللحم ناعم فيه بيغرز باللحم ايه بتصير بتقريح بتقرح بجد هو لا يجور عليه ولا لا يخليه طول كمان يجور عليه بهيك يعني خليه عادي نعم حتى تكامل في استدارته في أربع ثابت على العشر على عشر حتى تكامل في استدارتي في أربعين زادت على العشر يعني ليلة 14 نعم وفرض علينا عند غمة الهلال إكمال عدة شعبان 30 يوما نعم وإكمال عدة رمضان 30 يوما حتى نبذل في العبادة بيقين ونخرج عنها بيقين ليش أنا يعني انغم خلاص كم شعبان كمان انغم كم عدة رمضان ما ندخل إلا اليقين ولا نخرج إلا بيقين نعم فقال في كتابه فقال في كتابه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لتبين للناس فهذول هذول لا قرآنيين أنا بسميهم سموحة القرآن المختارة دولة بسرطية أعوذ بالله في منه الأساتذة الدكاترة الجامعة قالين الله هذول زنادقة يعني على شفا في ضحضاح هو القرآنيين يسموها يعني موجودين قلت لك يعني ست انا مفايد في جسد عربي قال لي واحد السلام عليكم انت قاعد السلام عليكم قلوا عليكم السلام ثم من المسعر تكردي قلوا ما شاء الله بلد سعيد في علماء كبار تعالي يعني شو علماء معلماء خلص على قرآن دغري دغري فات على الحديث عرفت انت هذا يكون عند الجماعة دغري قلت له صحيح قرآن بس يعني بدنا يعني القرآن بدنا نفهمه يعني ليش خلص القرآن بس خلص كل شيء أبدا شو يعرف من الحديث يعني صحيح أو غيره أنه قلت له صحيح ما علي شيء أقيم الصلاة قال ربي قال تعالوا سجدوا شلون تركع أنت هيك ما هيك لا مو هيك أبدا هيك عمي مين هيك عمي أول رجع قصة ورها منين هذا شو منين بدك تجيب هذا الحديث يعني أنت جاهل قول أنت تقولوا أنت زنديق يلا امبارح واحد منهم عم بيقول انه ما تكون مع حد الا وارده فقط قال كلك انك تبع جنه والله يجزيك الخير عليك مكتوب قران قلت له ارى التفسير قال لا التفسير ما فهمه يكون له طب والجنه شو؟ قال له بالقران مين الجنه؟ قال له الله قال اصحاب الجنه شو يعني؟ قال لا يعني نورد عليها بعدين ايه ما عندي شيء ايه نرد عليها بس نرد على الجنة لا حقا اي بس هي من الصراط اي على الصراط هذا ورود غير والله اي يعني قريب هذا الكلام يعني ممكن تتكلم يعني المبتدئ انه كلام باطل الحق حق اي بعضه قال انه يدخل يعني يعني يدخل فيها يعني طبعا مو فيها فيها انه مو مرتفع بس يعني ما لا نصل لجهنم لذلك سيدنا عبد الله بن رواحة صديقي لرجل المؤتى وهو هو يعني قائد هو يعني فارس معروف من سيدنا عبد الله بن رواحة طلع عليه يعني أنت عبد الله شو خبر يعني شاف طبعا يعني منظر يعني بخوي شاف سيدنا جعفر واحد ضربه ضربه واحد فلقه أطيب على الأول على الإيدة ضرب ضرب ضرب طلق وطلق سيدنا إيه أول شيء سيدنا زيد أتى سيدنا جعفر طلق ومين وأن اللهم صل على آله من قدنا قتل زيد يأخذ رياء جعفر قتل جعفر يأخذها عبد الله بن رواحة قتل عبد الله بن رواحة ما أنت اللهم صل عليه عم يعددون يعني سايب كأنه سايب بعين الله صلى الله عليه وسلم إيه فقالوا أنت قائل عن تبكي شو خفت يعني قال له لا والله أنا ما بكي الله يرضى عنه قال أتى على ذهن قوله تعالى وإن منكم إلا واردها هذا الورود يعني نريدها فمن لي بالصدر الورود محتم أما الطلعة منها مو محتمة هذا الورود فمن لي بالصدر يعني يرجع فالورود يعني شيء مخيف كامل كان على ربك حتى مخطية يعني شيء يعني جسر بدك تمشي فوق جهنم وصعب جدا جدا يعني قدرة الله كثير تتخطفهم النار من عليه من الجوع لكن الحمد لله نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من المؤمنين هذا الوجود ممكن يكون عذاب يعني لا لا في ناس عذاب عليهم طبعا بالنسبة يعني الصالحين كل إنسان بحسب بعضهم يمر كالبرق بعضهم يمر كالمسرع لذلك إذا مؤمن جيد جهنم تستغيث منه تقول يا مؤمن جز فإن نورك أطفأ لهدي فينا فكشوا نسأل الله العافية نعم. وروى الأئمة الأسفات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شاهد دولي يعني نسأل الله العافية وأنزلنا إليك الذكرى لتبين كم نطوف. الله قال وليطوف. لو واحد طاف بالعقل طاف يعني ننصل الزكاة دل بطالب الله قال زكاة تمتمنا لزكاة. طيب الله قال صلي قل القرآن في أربع ركعات في ركعتين يعني شلون. والله قال وما أتاكم الرسول وما أتاكم الرسول وقل أطيع الله وأطيع الرسول شلون صار ودكتور وبيعملون يعني إذا طالب أديهم هيك عم يقولوا له كذا كذا كذا كذا يعني الشباب يعني أسأل الله العافية. هذا من جهل الناس هذه الأمور الله يحفظه حسن يعني هذا إبراهيم خلاص راح يضرب قال بالجيش كتب بالجريدة إنه أصبحنا يعني بزمن في علم في رقي وفي لا نحتاج إلى آلهة. هي الآلهة نوع محنطة وكتب على مجلة الجيش الشيخ حسن وقتها يعني امتحن بها المسألة فز الشيخ حسن الله يرحمه نزل حكى يعني عن المنبر شو زين على أثر كانوا بدهم يقتلون السيد قالوا له قالوا احنا سجننا لهم سجنتموه أنتم حفظتموه ما سجنتموه خبيتوه من الناس هو شفكم في دعوه للشعب. فهذا يعني اللهم صل على النبي ما في آلهة ايوه فالشيخ الله يرحمه قالوا له إن خلاص كل ما تطلع شيء يقوم الشيخ رحمه الله يعني يعني معروف كان يعني قوله وصدعه للحق رحمه الله يعني الله كنا نلعب فتبون كان أول التلفزيون إظهر صلاة ولا شيء شكرا الله وجينا الشيخ حسن حبلنك كنا شباب جواعد أكسكر ولا بدينا الشيخ حسن حبلنك الله يرحمه فعلا يعني رحمة الله يعني يستحق الحق تشوف عزة الإسلام فيه رحمة الله يعني. فالشاهد قال انتوهوا ديروا بالكم هذا ما التغى هذا ملف قاموا حطوا على الرف ليجي وقته. هلأ في مين حكى قالوا هلأ مو وقته برد بيجوا بينزلوا برد بيحكم مو وقته بس الناس تجهل وتخنع وتزل بلشوا بقى بيحكوا بقى هدول من زمان موجودين بس هلأ كتر الجهل نسأل الله العافية وما بقى مين يحكي. كانوا بالأول الله يرحمه ويرضى عنه يعني كان أوتوا هيك أوتوا شو بدي أقول أوتوا حكمة ما أوتوا علم كتير بس أوتوا حلم حكمة وإيمان. الله يرحمه يبقى واحد اسمه أبو درويش السويد أمي لا بيقرأ ولا بيكتب لكن أنمعي هيك ذهنه نظيف رحمة الله عليه قاعد كان بدعوة عظيمة فيها من عند رؤساء جمهورية رؤساء وزراء رؤساء البابا الكبير يعني وكان قاعد يعني كان الشيخ حسن رحمة الله يمكن كان قاعد الشيخ عبد الرحمن حبلنكي طبعا أنا عم يحكينا يعني عم يحكينا مثل الشيخ حسن والشيخ عبد الرحمن يعني سند عالي. فهذا أبو درويش صار يتعطل جنب البابا صار يطلع بالبابا هيك أداك نرى منه وبابا يعني ما حدا بيشوف يعني لا أعلى شخصية لا هو الأب في أب اليهود في أب الحسن هو يضرب الجوز يعني. أسأل الله العافية قاتلهم الله الله قاتلهم الله الاثنين يعني منذ ما يشوف ذلك الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله يقول النصارى والإخوان النصارى لتجد أشد الناس عداوة أقربهم مودة الذين قالوا إنا نصارى شان يرضي ساداته هذا بالنجاشي وإذا سمع ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع هذا المراد فيهم النصارى النصارى الشاهد يطلع عليه إن أرى قال له أبونا قال له شوف قال له بدي أسألك سؤال قال له سأل قال له بس ما بدي إلا زيني سميك شوي بدك طول بالك علي بدك فهمني قال له سأل قال له يعني ما عليك قال له إيه قال له في قصة عنكم شغلة ما كانت تفوت لمخي تقدر تفوت ليها قال له شنو قال له بتقول ثلاثة بتطلع واحد شلون ثلاثة شلون بصير واحد ما كانت تقدر تفهمني اياها تقولوا ثلاثة أب بالروح القدس إلى واحد هاي ما كانت تفوت عم فكر فيها ما كانت تقدر تقنعني هيك تفوتها لزيني زين اسميك أنا اشرح لي اياها قال له ايه شوف طلع في يبدو يغضب الزخم قال له خلاص كلي معك أبدا كلي إذا هذاك لابس هيك الطويل شوف أي واحد طبعا قال له خلاص معك قال له هاي اثنين شوف قال له هاي ثلاثة سمعان شوف ايه لا من له هاي واحد شبع أخذ هيك من لازم لا خلاص طلع أدهم إنه شو قال له بس والله إلهم جعلك ما حبيته يا قال له إلهم جعلك ما حبيته يعني جاي يعني تصفصف علي وحطك بالجيب الصغيرة يعني شوف عن الحجة هداك هاي الحجة هاي يجيب له إياها من نفس السفسطة تبعه كان اجت الشيطان على الجواب اذا هذا يعني والله الله هذا وتلك حجتنا اي الله بيمد فيها كل مؤمن يعني اذا كان مؤمن وتلك حجتنا يعني سيدنا ابراهيم يسلو الناظر هذا ربي هذا ربي هذا اكبر هذا بعدين ربي قال وتلك حجتنا الله يرحم الشيخ حسن يؤتى هيك كثير شيء والله صارت يعني صارت معي عده مرات اي والله يعني فعلا وتلك حجتنا الله يرحمهم فكانوا الله يرحمهم كان في مين يحكي طالما في مين يحكي ما بيجي يعني العدو بيتكلم طالما في مين يدافع ما بيجي الحرامي يعني وفق بعض العلماء سمعت مين وما بعرف يعني شو هاللي صار هلا فينا لو كان بيعرف الواحد يعني الحرامي شايف السيف جنب هذا الإنسان النايم ما بيشري ما بيجرع عليه أما لما شافوا يعني خلاص مسلم هذا اللي جرب لذلك ربي قال وأعدوا فهني بقى هيك هذا كله هالفئات الضالة هي كلها موجودة من قديم لحتى تلاقي يعني جو وخيم مرتع وخيم تبيض فيه تعمل فيه هلا لا وجوال ولا هذا يعني وعلين يعني نسأل الله العافية منا هذا الارتجاج معاكس وغير هالأمور هاي شو اسمها هي شو دائما حجة يعني عم يضحك علينا ولا عم يضحك على هذا بيقول له هذا لا شو هذا يعني الكيماوي هذا ما بتعرف انه تمتلك الأسلحة الكيماوية المعارضة يعني وهن انضربوا حالهم حتى روحوا كل عيلة بعيدته يعني شلون يعني شلون عم يتجرأ يحكيها هي أمريكية مش ما بيقول عدو هذا يعني عم يضحكوا علينا وأصلاً بيمرقوا هيك يعني قال وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليله يعني واضح وشلون شلون عادي عم تسمعوا له هذا ما بده هذا بده من سيدنا عمر قال له احتكم من سيدنا عمر قال له سألت يعني قال له طبعا قال له نعم رحنا عن سيدنا محمد اللهم صل عليه وحكم لي حكم لليهودي بقى أنت لعلك تحكم لي أنا مسلم قال له طيب أنا خليك مسلم انتظر فأجاب السيف وقال هذا حكمي لمن لم يرضى بحكم رسولي هذا الحكم السيف أصدق وإنباء من الكتب قال له هذا حكمي وهذاك شو منافق مسلم بس منافق سيدنا النبي حكم له وجايدا سيدنا عمر سيدنا النبي حكم له قطع راسك في هاي الحجة لكان هذا بيسمع هذا نقاش هذا بيتناقش هذا واحد بيقول لك يا أخي الباب من هون لا الباب من هون ودليل إنه الباب هذا في عمود والعمود ما نحط إلا لأنه في باب طيب فوت فيه بالباب هذا لا هيك باب عم يضحكوا علينا يعني بكل وضوح يعني ها لا فعلا يعني وبتلاقي الأستاذ والسيد حكون أنتوا يا الله يعفو عنا يعني وين وصلنا ورون الأئمة لأن منين طلعنا مين قال منين طلعنا ذيك الله يحيي فأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس بقى هاي وين هي بقى شلون بيقولوا هدول هذه بسموها حالة قرآنية نعم وروى الأئمة الأثبات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدد نعم وفي رواية فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين غمية أو غمية وغبية نعم جدين صحيح نعم. وقد ذهب مطرف بن عبد الله بن الشخيري وهو من كبار التابعين وابن قتيبة من اللغويين فقال يعول على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل نعم واعتبار حسابها في صوم رمضان نعم حتى إنه لو كان صحو لرؤية نعم لقوله عليه السلام يعني قوية يعني نعم لقوله عليه السلام فإن أغمي عليكم فاقدروا له فاقدروا يعني احسبوا أي استدلوا عليه بمنازله وقدروا تمام الشهر بحسابه لا تراكي كمسافة وقال الجمهور معنى فقدروا له فأكملوا العدد فأكملوا المقدار يفسره حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكملوا العدد وذكر الداودي أنه قيل في معنى قوله فقدروا له أي قدروا المنازل يعني حساب عنه وهذا لا نعلم أحدا قال به إلا بعض أصحاب الشافعي أنه يعتبر في ذلك بقول المنجمين والإجماع حجة عليه وقد روى ابن نافع عن مالك في الإمام لا يصوم لرؤية الهلال ولا يفطر لرؤيته وإنما يصوم ويفطر على الحساب أنه لا يقتدى به ولا يتبع قال ابن العربي وقد ذل بعض أصحابنا فحكى عن الشافعي أنه قال يعول على الحساب وهي عثرة لا لعن لها إن شاء الله ما بتلقان ما بيبع دعا ليه لا لعن لها بعدين الرابع